السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد القصيدة اللي غناها ياسر أبو عمار للشيخ الحويني. فضيلة الشيخ، يعني النصرة لها مقامات، لها درجات، حابب تشوف أهم صور النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام اللي تمت من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في مسألة السنة بالتحديد، التي تجد الآن يعني سهاما في زي ما يقولوا في مقتل، وكأنها لا تستطيع أن تهدم هذه السنة من قلوب الناس. شايف حضرتك أهم صور النصرة في جزء حضرتك كلمت فيه في حرس الحدود، ده كان من الحاجات المهمة اللي حضرتك كلمت فيها جدا، ونحن في أمس الحاجة إلى حرس الحدود في هذه الأيام، خصوصا أنه في رويبضة يعني لا يعرفون سنن الوضوء من شروطه ولا واجباته، الآن يطعنون في سنة المصطفى، يطعنون في أصحاب رسول الله اللي وصلون هذه السنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة تفرد المسلمون عن سائر أهل الأرض بشيء، وهو حفظ السنة من جهة نقلها إلى المسلمين صحيح. أنا لا أعلم أمة من الأمم باعتراف المستشرقين أنفسهم فعلوا مثل هذا مع نبيهم. يعني علم الحديث اللي هو المستشرق المحترق على الإسلام وأهل مارجوليوس يقول: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. ليه؟ لأنه لا توجد عند أمة من الأمم أسانيد موصولة إلا عند أمتنا فقط، موصولة يعني من لدن النبي إلى الآن. أي بالضبط كده. نعم. يعني لي إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح، يعني أنا سمعته من شيخي، وشيخي سمع من شيخه، وشيخه سمع من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء وضعوا ضوابط يمكن أن نقول أنها حديدية فيما يتعلق بنقل الأخبار، وهذا كما قلت تفرد به علماء المسلمين. وفيما عرف بمصطلح علم الحديث أو علم الحديث أو مصطلح الحديث. نعم. كل الأخبار من سبقونا قائمة على النقل، والنقل قائم على صدق الناقلين وضبطهم. يعني ممكن يبقى فيه إنسان صادق اللهجة ولكن لا نأخذ منه حديثا، إنسان يستمطر بدعائه القطر، إذا قال اللهم أمطرنا الغيث ينزل. نعم. ولكن هذا أنا لا أخذ منه حرفا واحدا. ليه؟ ليس ضابطا. بيدخل الكلام في بعضه. نعم. يقول لك احتيالي الوضع كذا وكذا ومدخل الكلام في بعضه. لا، إحنا عندنا لا نقبل رواية راون إلا إذا توفرت فيه العدالة والضبط. العدالة اللي هي المتعلقة بالديانة، ما يكونش مثلا كافر، لأن الكفر وإن كان يعني ممكن يبقى الكفر ليس شرط أداء، ليس شرط تحمل عفوا، إنما يعني الكافر ممكن يتحمل وهو كافر، زي مثلا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما يعني قال الحديث البخاري لما راح في فداء أسرى بدر، فوافى أن المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي المغرب بسورة الطور. طور نعم. سمع منه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير. ده جبير بن مطعم سمع هذا وهو كافر، فلما أسلم أداه، قبل منه الأداء. نعم. الكافر يتحمل ما يشاء، يتحمل يعني يحفظ معلوماتي بالكلام ده، لكن لا يقبل منه الأداء في حال كفره. نعم. تمام. ما يكونش كذاب، ما يكونش متهم كذب، ما يكونش فاسق، ما يكونش مبتدع على التفصيل في البدعة. ده فيما يتعلق بالعدالة. فيما يتعلق بالضبط لابد أن يكون ضابطا حافظا، لا مغفل ولا سيء الحفظ ولا مختلط ولا إلى آخره، بل ولا واهم. طبعا يعني المراتب لابد إذا سمع أن يضبط الكلام، ما يدخلش كلام في بعضه. نحن لا نقبل من الراوي أبدا حديثه إلا بهذا، وطبعا في شروط أخرى زي ما لا يخالف من هو أمكن منه، وما يكونش في الحديث علة خفية. ده لم يقم به إلا المسلمون فقط وحدهم، وذلك إحنا نستطيع أن نميز ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله. زي الجوهرجي، يعني لما جاء واحد لأبي حاتم الرازي وقال كيف تعرفون صحة الحديث، هل كنتم مع الرواة عندما كذبوا؟ يعني أنت بتقول ده هذا كذب وأنت كنت معه وهو بيألف الحديث يعني، واخبرك؟ نعم. قال الحل يعني أنك أنت تسألني مسألة عن حديث أقول لك علة الحديث، تأخذ نفس الحديث وتذهب إلى بزرعة الرازي وتقول له الحديث ده يقول لك علته، وبعدين تأخذ الحديث وتذهب إلى محمد بن مسلم ابن وارة، دول كلهم رازيون يعني. نعم. تمام. فيقول لك علته، يقول لك إيه كلهم. فإن اتفقت كلماتنا تمام فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفت فاعلم أن كل منا تكلم على مراده. أما قال له طب الحديث فلان إيه رأيك فيه، قال له مثلا منكر، خذ الحديث راح لأبي زرعة الرازي قال له منكر، راح لمحمد بن مسلم قال له منكر، فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. وسأل واحد تاني، سأله قال له تعرفوه زي، قال له زي الجوهرجي، لما تروح تاخد له ذهب واحد قال لك ده ذهب، ياخده كده يرميه قدامه على الرخام من الصوت يعني. تمام. أي يقول لك ده مش ذهب، ده فالسو مثلا. نعم. أو يقول لك ده ذهب حقيقي. طب عرفت منين؟ يقول هذا علم تعلمنا. نعم. قصة ملهاش. نحن كذا فيما يتعلق بمعرفة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله، نحن نستطيع أن نميز بين ما قاله وبين ما أدخل عليه عليه الصلاة والسلام. والخطورة في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ليه؟ لأن الحجة قائمة بكلامه. واخد بالك إزاي؟ يتخيل مثلا رجل أوجب حكما على المسلمين والحديث لا يصح، هذه جناية كبيرة جدا على المسلمين. أوجب يعني اللي ما يعملش بآثم. خلاص. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ماضي لا أحد يعترض عليه ولا يجوز له أن يعترض عليه، ودير من علامات الإيمان مسألة التسليم. أي واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن نأخذه ندي معه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه ليس ككلام أي أحد. فعشان كده تحرينا، أو العلماء علماء المسلمين تحروا غاية التحري في ضبط كلامه من كلام غيره. وهذا جهد لا يعرفه هؤلاء اللي هم أبو شعر منكوش بالضبط كده بالضبط. لا يعرفه هؤلاء. دول يعني أعجبوا بعقولهم وظنوا أن عندهم ما ليس عند غيرهم. نعم. واخد بالك ما ليس عند غيرهم. والمصيبة السوداء والداهية الدهياء، وممكن نتكلم يعني أحط السجع عليها قد كده بالضبط كده، أن هم بيحكموا على الأحاديث بعقولهم على المتون، متون الأحاديث، ومعروف أنه لا يجوز إطلاقا أن أصل إلى المتن إلا إذا صح السند. ده أرب به عند أهل التخصص، لابد تثبت الكلام الأول كما يقال في المناظرة، ثبت العرش ثم انقش. تخبرك لازم أثبت الكلام وبعدين أأوله، أنظر في تأويله بعد ذلك. لا، هم على طول بيقوم داخلين على طول على المتن. إن شاء الله يكون حتى الإسناد مالك عن نفع عن ابن عمر مثلا، ما يعني لا يعني إطلاقا القصة دي، هو الكلام يخش دماغه ولا ما يخش دماغه. تمام، زي الراجل اللي هو اللي ممكن تكون دماغه شارب ترامادول وبرضه يظبط الإيقاع على كده. بالضبط كده. يعني الراجل اللي أنا رديت عليه هنا في قناة الناس، واحد في من غلبان إبراهيم عيسى، نعم، في الدستور. لا، ده احنا ردينا على غلمان كثيرين يعني. لا، كان في واحد كده محامي وخبرك افتكر حاجة اسمه، هو اسمه أحمد عبد ماهر. أنا لا أنسى اسمه، مستشار ده، نعم، لا أنسى اسمه، نعم، هذا الجاهل الجهول، هذا جاهل جدا جدا، يعني جهله لو هو يعرف يعني كيف رمى نفسه بين أهل العلم، نعم، وكيف صار يعني غرضا للسهام، كان نأى بعرضه عن أن يفعل مثل هذا. لما يجي يقول لك مثلا لو البخاري كتب تاريخ هقبله. ليه؟ لأن التاريخ ممكن أخذ ودي، أقولك عجبني مش عجبني، التاريخ أصله عبارة عن لغة المصاطب، وده حقيقة التاريخ. نعم. يعني هو التاريخ ده إحنا بنجيبه إزاي؟ ابن جرير الطبري مثلا في تاريخ الأمم والملوك لما حب يلم الكتاب، لأن هو إمام محدث وناقد وإلى آخره، ألف مقدمة الكتاب إن بعض الناس هيقرأوا كلامي هيلاقوا كلام غريب جداً، فليعرف أن هذا ليس من قبلي وأنا مش أنا الراضي عنه. نعم. لكن نقل إلينا فنقلناه. نعم. إذن التاريخ هو لغة المصطبة ببساطة. يعني حصل حاجة في بلد من البلدان، بروح لأهل البلد أقول له إيه يا عم اللي حصل؟ يقول لي حصل كذا كذا كذا كذا كذا. أو مواله أروح للتاني إيه اللي حصل؟ يوم يقول له رواية أخرى وتالت رواية تالتة ورابعة والكلام ده. خلاص، أنا مطلوب مني عندما أريد أن أحقق المسألة أشوف العادين على مصاطب دول ما درجتهم من الصدق والإتقان والضبط والعدالة. نعم، تمام. فالتاريخ تأخذ وتدي فيه، تقول ده عجبني مش عجبني بخلاف السنة. خلاص، فهو بيقول لو البخاري كتاب تاريخ أنا موافق بكتاب تاريخ، لو أنت وافقته هيقولك ده عجبني ده مش عجبني. خلاص، وأتى على عدة أحاديث انتقدها. اللي يهمني في ما انتقده قصة عمرو بن ميمون لما قال رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام، وجاب قصة القرد اللي ترجم. نعم. قصة معروفة يعني. نعم. خلاص، وإن كان بعض الناس ما عرفهاش ألخصها بسرعة، ألخصها بسرعة بس عشان أبين جهل هذا الإنسان. القصة اللي قالها عمرو بن ميمون رأيت الرجم في الجاهلية، إنه كان راعي غنم وبعدين كان في قرد وقردة يعني متجوزين بعض يعني. نعم. المهم القرد كان عجوز والقردة شابة، فجاء قرد شاب كده بصبص لها. نعم. فقامت رايحة معاه. نعم. البصبصة أصلها تحريك الذيل. نعم. تمام، عشان كده احنا يقول لك ده فلان بيلعب بديله، بيه بصبص يعني. تمام، بيبصبص بحواجبه مثلا. المهم يلعب بديله، البصبصه اساسا بتكون في الحيوانات. نعم. لما يلعب ديله يبقى بيبصبص. تمام، فالقرد لعب لها ديله، قامت قايمه سايبه العجوز ده وراحت معاه وزنت. نعم. تمام، اول ما خلصت وجت نامت على دراع القرد العجوز اللي نايم، شمها صرخ، اتجمعت القرود كلها وبتاع الكلام ده، وراحوا جابوا القرد. يقول أتوا بالقرد أعرفه اللي هو عمل العملة دي. تمام، ورجموا هما الاثنين. خلاص، فجاء هذا الإنسان الجاهل ده هو ومعترض على قصة زي كده. طب أنا ألزمه في هذا الحديث بالكلام اللي قاله إنه لو كتاب تاريخ هقبله. طب إيه رأيك إن الواقعة دي كلها تاريخ ما فيش فيها حكم شرعي؟ نعم. يعني قرد رجم قردة، ومعروف ان الرجم انما يكون في المكلفين. نعم. والقرد والقردة مش مكلفين. لو كان البخاري وحاشاه ان يفعل هذا وضع هذا الحديث في كتاب الرجم، كان يقول لك هو القرود مكلفين عشان تحطه دي في كتاب الرد. نعم. لكن البخاري أين وضع هذا الحديث في صحيحه؟ وضعه في تحت عنوان أيام الجاهلية. يبقى تاريخ ولا لا؟ تاريخ. يبقى تاريخ، يبقى قبله، يعني لا يتعلق بحكم شرعي ولا فيها حاجة ممكن نقول نعترض عليها ونقول لمكلف. حتى ابن عبد البر وأقدم من يعني نظر في هذا الحديث قال إن الحديث ده يعني لا يصح، وطبعا ابن عبد البر قال لا يصح لأنه وقف عليه بإسناد فيه راو متكلم فيه، ما وقفش عليه بإسناد البخاري. نعم. عشان كده تكلم فيه. نعم. تمام. لكنه قال كما قال أهل العلم، فإن صح، وأنت لازم تفترض حاجتين، الأول تقول لا يصح، خلاص لا يصح استريحنا، لكن افترضوا أنه صح يا سيدي وأنت ما تعرفش، قالوا أسانيد أخرى غيبة عنك، ينبغي أن يكون هناك تأويل، مش ما تقولش لا يصح وتسكت، لأنه هيطلع لك واحد بإسناد صحيح هتعمل إيه بقى؟ مش لابد على الحالتين تقول مثل هذا لا يصح، فإن صح فتأويله كذا وكذا وكذا. نعم. ده اللي ابن عبد البر قال. نعم. قال ده لا يصح لأن الرجم إنما يكون في المكلفين، فإن صح فلعلهم كانوا قوم من الجن. تمام. ما هو ابن عبد البر عايز يسلك الحديث، عايز طالما السند طالما متن صح والسند صح لازم له تأويل. تأويل له. نعم. تأويل. لكن ما جيش أنا أعترض ناس هذا الاعتراض، فأنا مقصود أقول إن أغلب هؤلاء إذا نظروا في الأحاديث ينظرون إلى متون الأحاديث، ولذلك يقبلون من الأحاديث من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. نعم. ليه؟ الكلام معقول عندهم، يقول لك كلام معقول وحلو، واخد بالك؟ وتيجي على الحديث الصحيح المروي بصح الأسانيد مش موافق عقله، يقول لك أنا لا أقبل مثل هذا. نعم. فجنوا جناية كبيرة أولا على أنفسهم، لأن يعني هؤلاء لو فضلوا ينطحوا في السنة النبوية دماغهم هتتفلق نصين وحيموتوا والسنة كما هي، والله هم وسبقهم قبل كده أقل ذكاء وقدرا وتحصيلا ممن سبقوهم، ممن سبقوهم كانوا أئمة في مذاهبهم، ومع ذلك ذهبوا مع الريح كما يقال. فهم متصورين إن هم لما يأتوا يشغبوا على السنة النبوية ويقول لك لا لا لا البخاري ده هم يا شيخنا بدأوا يشغبوا حتى عن طريق المستشرقين، يعني ألاقي عيل من العيال دول طالع كده لابس لي سلسلة وبتاع وراح جاب له شبهة من عند مستشرق، ده صحيح اتفحمت رد واتكوت ويطلع يحطها لي في الجريدة ويعمل لي كده بصورته في جورنال إنه مفكر إسلامي كبير. يعني ده صحيح. طيب يعني إحنا برضو محتاجين يا شيخنا إيه علشان نقدر نثبت شبابنا في هذا المضمار؟ يعني إيه المطلوب الشباب يعمله علشان ما يبقاش مهزوز تجاه كل ريبضة تافه يبدأ يطعم في السنة أو يخبط أبو هريرة في التواريخ يقولك ده أسلم 5 سنين حفظ ده كله منين ومش عارف إيه ما رقية إيه ده ما تتقابله الكلام اللي بيتقال في الجرايد ده؟ شوف طب أنا معايا مدخلة أولا يا شيخنا. طيب ماشي. معانا العلامة بشار عواد معروف عضو المعاجم العربية ما شاء الله في بغداد وعمان. سلام عليكم فضلت الشيخ. اهلا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله البندار. الله يحفظك شيخ ابو اسحاق. ابو محمد يا اهلا وسهلا. كيف حالك يا حبيب؟ الله يبارك فيك. الله يحفظكم. جزاك الله خيرا. ده واضح ان دي كلمه سر يا شيخنا. لا ابو محمد والبندار، يعني هو بندار دي لقب محمد بن بشار احد مشايخ البخاري ومسلم. الله يحفظك. اي نعم بارك الله فيك. تفضل يا شيخنا مع حضرتك. ألو تفضلوا مع حضرتك يا شيخنا. يعني بتشوف حضرتك الهجمة اللي موجودة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام الآن، وقبل كده كنا بنناقش فضيلة الشيخ أبي إسحاق في مسألة الإساءة لرسول الله وردود الأفعال من بعض المسلمين اللي بتستنكر غضب البعض على هذه الإساءة ويقول لك يعني تسامحوا واعملوا عربيات كويس انتجوا كويس وانتوا تحسنوا للنبي بدل ما احنا في دول التخلف وبنسيء للنبي أكتر من الغرب. صحيح. نعم. تفضل. نعم. أنا أعتقد على كل حال أنه في بعض الأحيان هذه الإساءات معروفة من الغرب، والغرب كما هو معلوم يعني ولن ترضى عنك اليهود النصح حتى تتبع ملتهم. صحيح. هذا معلوم، وقد جربنا في التاريخ دائما أن هؤلاء هم أعداء الإسلام وهم يخافون من الإسلام لأن الإسلام ظاهر إن شاء الله وهذا هو وعد الله والله لا يخلف وعده. وكما هو معلوم أيها الأخ الكريم أنا أعتقد أنه في بعض الأحيان إشاعة هذه المسائل بشكل كبير فيه في بعض الأحيان صورة عكسية لما يظن. نعم. بمعنى أنك لو تركت هذه الأمور كما هي قد تموت في مهدها لا يراها أحد، ولكن إثارتها على وسائل الإعلام بشكل كبير ربما هو الذي يشهرها. ودعونا نتذكر قضية سليمان رشدي، سلمان رشدي. أيوة. نعم. سلمان رشدي هذا. نعم. الذي هيئة شيطانية، الضجة الكبيرة. هذا كتب كتابا تافها، قصة تافهة ربما كان سوف لا يباع منها في المملكة المتحدة أكثر من 1000 نسخة، ولكن لما عمل الإيرانيون جائزة رصدوا جائزة لقتله، تعمدا جائزة لقتله، وهم لا يريدون قتله وإنما يريدون إشاعة هذا الكتاب. نعم. لأنه يحقق مآربهم، فاشتهر الكتاب شهرة كبيرة وترجم إلى جميع لغات العالم وقرأه الناس. طيب لو كان ترك لكان أحسن. هل مطلوب يا شيخنا أن احنا في كل إساءة تكون على الملأ وفي وسائل الإعلام يعني نسكت عنها؟ يعني لا لا، احنا لا نريد أن نسكت يا أخي، لكنه في كثير من الأحيان إثارة هذه المسائل ربما تكون فيها آثار عكسية. نعم. نحن في دواخلنا قبل كل شيء ينبغي علينا أن نلاحظ بأن الواجب علينا أصلا هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والعمل على إشاعة هذه السنة وعلى إشاعة مكارم أخلاقه بين الناس والتأسي به في كل صغيرة وفي كل كبيرة. نعم. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. أنت اعمل على بناء إنسان مسلم سوي أفضل بكثير من هذه الأشياء التي لا تأتي بالنتائج المرجوة. نعم. وأنا حقيقة أحيي حقيقة الشيخ أبا إسحاق حفظه الله تعالى الذي كان دائما كما يعني أنا ظني به هو ينطبق عليه قول الدارقطني، الدارقطني حينما ذهب إلى مصر قال تركت فيها شابا اسمه كذا كأنه شعلة نار. فحقيقة الشيخ أبو إسحاق يشرح بحمد الله ومنه طرائق لم يألفها كثير من الناس في الدعوة إلى الله بذكر غواص في عميقات الأمور. نعم. وفراسة في تناول عويصات القضايا بإفصاح واتضاح. نعم. مع نجابة الهدف المتمثل بالدفاع عن بيضة الإسلام ورد غائلة المفترين عليه وبعيد عن الغلو والتطرف والتفريط. هذا كله يأتي بما وهبه الله ومن عليه من أخلاق سنية وأثباب نقية ونفس أبية الحمد لله ولسان الفصيع وإيمان راسخ بعلو الإسلام وظهوره. نحن يا سيدي الكريم نأمل من الدعاة إن شاء الله أن يبصروا هذا المجتمع. ومتى أنت ما بنيت مجتمعا مسلما قائما على اتباع الكتاب والسنة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرجو أكثر من ما يعمل وقد يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها. شكرا جزيلا. بنشكر حضرتك العلامة بشار عواد معروف عضو المجامع العربية في بغداد وعمان، جزاك الله خيرا على مداخلتك معنا. نرجع تاني يا شيخنا لمسألة يعني إيه المطلوب من كتيبة حرس الحدود الآن، وخصوصا إن ممكن حضرتك من القلائل اللي بتهتم بفكرة طلبة علم. يعني في ناس ممكن تنفق أموال في أشياء كثيرة جدا لما بيجي عند طلبة العلم بالتحديد بيستقل هذا الأمر، مع أننا بتصور إحنا في أمس الحاجة لطلبة علم النهاردة يقفوا على حرس حدود السنة دي عشان يحفظوها من هذه الترهات اللي بتنسب إليها ومن الرويبضة اللي بيطعنوا فيها ومن الشكوك اللي بتحتوش أحيانا بعض الشباب وتشككهم في كلام نبيهم في كلام صحاب تردون الله عليهم. نعم. كنت عايز أقول أنه يعني برنامج حرس الحدود اللي كنت بقوله في قناة الحكمة أنا كنت مسميه الأول قبل حرس الحدود، كنت مسميه شرطة الموت. شرطة الموت. الموت. شرطة الموت. نعم. وأخذت هذا العنوان من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، اللي هو أن ذكر القتال ما بين المسلمين والروم. قال: فاشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. الشرطة هي قطعة من الجيش، فيتقابلون يتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل وتفنى الشرطة، فينتدب المسلمون في اليوم الثاني شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل وكل غير غالب، يعني لا دي ولا دي. استمرت القصة لحد اليوم الرابع، فنهد المسلمون جميعا وجعل الدبرة على أهل الكفر. يعني فالقصد شرطة الموت جماعة لا يعرفون اليأس إطلاقا، اللي احنا بنسميهم رجال العمليات الخاصة أو الكوماندوز. نعم. فأنا كنت كونت مجموعات من شرطة الموت، بس الحقيقة لما أقول شرطة الموت أبدأ بعض الناس التخوف، قال لك كده هيقوله جاي دبع فينا تبع تنظيم الجهاد وبتاع شرطة الموت وكده، فياريت لو تسميها إيه اسم آخر. فقلت خلاص أنا سماها المرابطون، قال لي ده في جماعة في العراق المرابطون، جماعة بيقتلوا الناس وبتاع، فهيتصوروا أن أنت منهم. فاستقر رأيي في النهاية على أن أسمي البرنامج حرس الحدود. نعم. حرس الحدود هي مجموعات من طلبة العلم في كل فن، يعني في مجموعة مشتغلين بعلم الحديث، في مجموعة مشتغلين بالفقه وأصولي، في مجموعة مشتغلين بدراسة التشيع من كتب الشيعة، وذلك بنجيب لهم كتب من إيران نفسها، يعني من مطبوعة في إيران من المطبخ نفسه، من المطبخ نفسه، بحيث ما يبقاش كتاب مدخول تيجي تقول كذا يقول لا ما بنقولش، لا ده مدخول علينا الكلام ده. نخبرك وبقى لي سنوات طويلة، يعني بقى لي أكثر من 15 أو 17 سنة بعمل دي مع شبابنا، بحيث أن في عندنا مجموعة من طلبة العلم متخصصين في الصحيحين، وفي طلبة متخصصين في البخاري، وطلبة متخصصين في مسلم. يوم ما تيجي شبهة على البخاري ومسلم أو البخاري فقط ومسلم، أطلع المجموعة بتاعتي ما تخليش للبني آدم اللي بيتكلم ده ولا كلمة يقدر يقولها. ليه؟ نعم. درسين الكتاب من أوله لآخره، ودرسين يعني شروح الكتاب وشرط صاحب الكتاب وكيف ألف الكتاب، كل شيء يتعلق بالكتاب يكون زي المناية يعني. نعم. تمام. لكن أنا بهذه المناسبة برضو يعني طالما أن الكلام جاب بعضه، بأهيب بإخواننا من الأغنياء أن يكفلوا هؤلاء الطلبة، يعني دول طلبة إحنا متخصصون، إحنا بنطلع كثير من أموال الزكاة لفقراء، صح؟ يطلع فقير غير عامل بيأكل ويشرب وخلاص. طالب العلم أو طالبة العلم أغلبهم فقراء أو مساكين وعامل، يعني أنا رجل بينفع ديني بأنتفع به. نعم. ما لم يعني يكن عندنا مثل هذا الفهم، ما جيش أقول طالب علم طمه صحته كويسة ما يشتغل، ما أنا عارف أنه يشتغل وهيطلع يشتغل، بس لما يشتغل 10 ساعات، أنا لما أخذ 10 ساعات دول في الدراسة وفي الدفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفع عن دين الإسلام، أنا الكسبان. هو مش محتاج حاجة، ده احنا اللي بنحاول نوقفه على يعني هذه العلوم كلها. نعم. بحيث أن يصل إلى يعني درجة كبيرة ولعلك ترزق به، وفي نفس الوقت يعني يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يا أخي علي بن أبي طالب يقول: ومالك لن تسع به كل الناس فخص به أهل الفضل. يعني أنا لو مثلا جبت طالب علم وتبنيت هذا الطالب ووفرت له حياته كلها وقلت له ما تحملش هم المعيشة إطلاقا، أنا سأكفله، سركز في ده، بس ركز في هذا الكلام ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ماليش موهبة، أنا طلعت رجل تاجر ناجي صحيح، بس ما بعملش حاجة، لا بدفع عن الدين ولا إلى آخره، فأنا سأدفع عن الدين بهذا المال. نعم. فما من رجل يهتدي على يد هذا الطالب أو هذا العالم إلا وأنت تقسيمه في الأجر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا حسد إلا في اثنتين، من الرجل الثاني ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. كلمة في الحق دي مش ممكن حد يقدر يوصلها إلا بعلم. في ناس بيهلكون أموالهم في الباطل، يصرف يعني مثلا اللي تزوج واحدة ممثلة وأنفق عليها 9 مليون دولار في ليلة الزفاف. 9 مليون دولار دي لواحدة من حور العين. ما أنا بقول لك يعني 9 مليون دولار، ما هو ده أهل كماله فعلا، لكن ليس في الحق. تمام. إحنا عايزين الناس أصحاب المحبين لدينهم لابد أن يراعوا مثل هذا الباب. فعشان كده أنا أندبهم إلى كفالة هؤلاء الطلاب. معنا الدكتور أشرف الكناني، الأستاذ المشارك في أصول الفقه جامعة اليرموك. السلام عليكم دكتور أشرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ حياكم الله. يا مرحبا دكتور أشرف. كيف حالك من شيخنا؟ إن شاء الله بالخير. الله يحفظك. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين. أحمد الله إليك. الله يبارك فيكم، أحسن الله إليك. الله دكتور أشرف كان الله شيخنا. الله أن يشفيك شيخنا. الله يحفظك. ويسع في مدتك. نعم دكتور أشرف كان شيخنا في شوق للقائكم شيخنا ولقياكم. الله يحفظك بارك الله. بل هي الدواء بعينه. الله يبارك فيك. أنت الشفاء لعلتي فترفق بي ودع الوصال يعانق الأرواح. هذا أنت تشعر من أولها دكتور. لا ليس لي أنا لا أقول الشعر. ربنا يكرمك. حياكم الله دكتور أشرف. إحنا كنا بنسأل كده الشيخ على مسألة يعني أهمية أن إحنا نجهز حرس حدود للدفاع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الهجمة الشرسة التي تنقطع وتجيء بين الفينة والفينة، في محاولة أنه بيستغلوا الفيسبوك والتويتر والإنترنت في دفع الشبهات على شبابنا، فصلهم عن هويتهم، بعدهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. بتشوف حضرتك الموضوع ده ننجح فيه إزاي؟ نعم، في الحقيقة مثل هذا الموضوع يعود إلى الوقوف على سبب ضعف المسلمين ومعرفة كيف يعالج. ونحن في الحقيقة في كل بين الفينة والأخرى نجد أن الأذى يلحق المسلمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فكان لزاما على كل مسلم على وجه الأرض أن يبدأ في الإصلاح فضلا عن التفكير فيه. الإصلاح في الحقيقة يبدأ من الداخل، وأول هذه الدواخل داخلة النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مما يسلم به العارفون في التاريخ جميعا أن الزمان له دورات وتقلبات تتداول بها الأمم. قيادات البشرية تتقلب الأمور فيها، تنقلب رأسا على عقب، وقانون الله عز وجل في ذلك دوما واضح لا يتخلف. ازدهار ثم فساد ثم دمار، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. هذا قانون الله عز وجل لا يتخلف. وأشار الله عز وجل في غير ما آيات في القرآن الكريم إلى الدمار الذي لحق بالأمم السابقة، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكما أهلكنا قبلهم من قرن، ومثل هذه الآيات يعني كثيرة. لكن الحقيقة لا يظنن ظان أن مثل هذا الهلاك والدمار خاص بالأمم الكافرة، كلا والله، بل هو شامل لكل الأمم الإسلامية، لكل الأمم حتى الأمة المسلمة إن هي قصرت في أسباب بقائها. قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لقد قرر التاريخ فيما سبق أن النفوذ وجبروت المصريين القدماء انتهى على أيدي البطالمة، وغلو الرومان والدولة الفارسية انتهى بمجيء الإسلام فأزال الإسلام وطغيان هؤلاء، وظل المسلمون في المقدمة حتى تخلوا عن المنهج الرباني، فكان لزاما أن تطبق عليهم السنة الإلهية في التداول والتدافع والهلاك، فكان أن سقطت الخلافة الإسلامية وتمزقت وتفرقت، وورثت ذلك بريطانيا وفرنسا، ورثت ميراث الخلافة الإسلامية العظيم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. نعم. لا زال هذا القانون الإلهي في الإهلاك والتغيير جار، فحري فيعني بنا أن ننتبه لهذا. جرى هذا الإهلاك أيضا على بريطانيا وفرنسا بمجيء الحرب العالمية الثانية، وظهر وارثان جديدان أمريكا وروسيا. ذهبت روسيا ونحن ننتظر ذهاب الأخرى إن شاء الله بإذن الله. تذهب أمريكا يا رب بإذن الله تعالى. فهل يعني من وارث جديد؟ هل الوارث يكون هو الإسلام والمسلمون؟ لقد فكر المفكرون كثيرا ونظروا في أسباب بلاء الأمة ولأوائها، فذهب بعضهم إلى أن الضعف راجع لأن العدو اشتغلوا بالمسلمين، فألهوا أبناء المسلمين بالانشغال بالعدو ومخططاته. وبعضهم قال إن سبب الضعف هو تسلط الظلمة، فألهوا المسلمين أو عالجوا الأمر بطريق الكلام على الظلمة وكيف يزال ظلمهم. ثم قال الطائفة ثالثة إن سبب الضعف هو تفرق المسلمين، فسعوا إلى جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم، ونسوا أن الكثرة وتوحيد الصفوف لا تغني شيئا مع الذنوب، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وبعضهم سلط الضوء على أن سبب بلاء الأمة ولأوائها هو ترك الجهاد، فسلط العلاج عن طريق علاج عن طريق الجهاد، ونسي أن الجهاد يحتاج إلى إعداد العدة الإيمانية والمعنوية والحسية. نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ففي الحقيقة يعني علاج ما به المسلمين جميعا كلمة نقولها يعني دوما ونسمعها من أشياخنا ومن علمائنا من قديم ومن حديث، لا يوجد غيرها، لا يوجد عندنا غير هذا الكلام نقوله، وهو لابد من الأمة الإسلامية أن تعود إلى الإسلام عودا صادقا، لابد أن تعود إلى دين ربها جل وعلا، لابد أن تغير ما بأنفسها. فإذا كانت الفئة المؤمنة والفئة الصالحة هي الغالبة في الأرض وهم الأكثر، لا شك أن الأمور ستصلح والإصلاح سيكون جذريا. نعم. أما الإصلاح الذي نراه أحيانا من هنا وهناك فهو في زاوية دون زاوية أخرى، قد يكون الإصلاح في جانب السياسة لكنه في جانب الاقتصاد، في جانب الدين والتدين، في بقية الجوانب النسب فيه متدنية جدا. نعم. حتى يكون الإصلاح لابد أن تكون نسب الإصلاح في كل مناحي الحياة نسب مرتفعة، ساعة إذن يكون الإصلاح الحقيقي. نعم. هل لك يعني من كلمة أخيرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق؟ والله أدعو لشيخنا دوما بالشفاء العاجل وأن يفسح الله عز وجل في مدته، ولا زلت أذكر زيارة شيخنا حفظه الله للأردن في عام 2008، وكنت قبلها في بعام عند شيخنا في كفر الشيخ، وأخبرني أنه سيأتي للأردن، وأنا أقارن حقيقة بين زيارتين للشيخ، هذه الزيارة التي زارنا فيها مؤخرا والزيارة الأولى التي كنت يومها صغيرا وأدرس في المعهد العلمي في الرياض. هذه تلك الزيارة جاء الشيخ شيخنا ليتعلم عند حسنة الأيام ومحدث الديار الشامية العلام الألباني رحمة الله تعالى عليه. أمين. فتلك الزيارة أمتع الأمة فيها بالأسئلة التي سألها في الأحاديث، ثم جاءنا بعد أكثر من 20 سنة في الأردن ليصبح هو محدث الديار المصرية، بل أقول محدث ديار الإسلام. فأنا حقيقة أعقد في نفسي وفي ذهني مقارنة دوما بين الزيارتين، فأقول كيف كانت الزيارة الأولى وكيف أصبحت الزيارة الثانية. والله زيارة شيخنا لنا في الأردن كل من التقيت به أجمع على أن شيخنا احتل مكانة يعني كان وريث الشيخ الألباني. وحينما يعني تشرفت باستضافة الشيخ في بيتي حفظه الله، وهي يعني زيارة عزيزة على قلبي، كنت قد استضفت دعوت رجلين وأعلم أنهما يعني يتحدثان بالشيخ، فقلت لعلهم يعني إذا رأوا الشيخ يغير هذا الرأي. فوالله العظيم ما خرج الشيخ من بيتي حتى كان الشيخ أحب الناس إلى قلوبهم يعني قلوبهما. نشكر شكرا جزيلا جزاك الله خيرا شيخنا، وأسأل الله عز وجل وأن يمتعنا بصحتك ويفسح في مدتك. جزاك الله خيرا. الله تعالى أن يعني يمتعنا بزيارتك ولقياك إن أذنتم بذلك، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا دكتور أشرف الكناني الأستاذ المشارك في أصول الفقه جامعة اليرموك. طبعا الزيارة بعد 20 سنة كنت حاجة غيرت العربية 1600 دي. طيب هناخد فاصل يعني نعرف كثيرا الشيخ في الحديث وباعه في الحديث وزراعه في الحديث، لكن نسمع كده صورة المعارج بصوت الشيخ أبي إسحاق ونرجع نكمل حوارنا الماتع بإذن الله. خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائلون

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد تلاوة الشيخ أبي إسحاق. شيخنا حكوا بصلاة الترويح في الناس في ده ولا دي قراءة خاصة كده مع نفسك يعني؟ لا دي كانت في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة. إنه حك ما صليتش الترويح خالص في حتك يعني كإمام. إيه. حك ما أمتش مثلا حد الشباب أو في مكان رحت الترويح مثلا؟ لا يعني قديما كنت أفعل يعني. وبعدين شبابنا بقى اللي حفظه. اللي هم متفرغين للقرآن كده صدرناهم وأنا كان عندي مشاغل بقى يعني بقى أروح المسجد ده والمسجد ده والمسجد فما كانش ينفع أن أنا إيه الصور اللي فضلت شيخ إسحاق يعني والقرآن كله كريم وعظيم يعني بس بتجد أنك أنت قريب شوية كده وبتلمس شغف قلبك في كده طبعا القرآن لها كله لكن هو يعني سورة الأنعام اللي هي سورة التوحيد تهزني جدا يعني وسورة مريم نعم يعني في سور كده وعموما القرآن المكي يعني يهز بعنف يعني القرآن المكي, المكي يعني بتجد حاجة أكثر وقعا على القلب سبحان الله يخاطب القلب يعني لأن فيه ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى وذكر نعمه وآلائه وذكر الجنة والنار تعرف الحاجات دي ترقق القلب يعني نعم. طيب معانا الحاج عفاف من اسكندريه. السلام عليكم حاج عفاف. السلام عليكم يا شيخ خالد. انا طالبه بس اهني انفسنا بوجود الشيخ اسحاق الحويني. الله يحفظك. انا بجد انا مش انا عاجزه عن الكلام بس عايزه افكره بالزمن اللي عدى شويه في برنامج فضفضه لما حضرته كان بيقول معلش انا بشرح لكم احاديث الرسول باسانيد ويا رب العوام يفهموها. أنا عايز أقول لي الشيخ إسحاق العوام فهموها قوي يا شيخ إسحاق كنا منتظرين برنامج من الأسبوع للأسبوع بفارغ الصبر ودول عوام وأنا واحدة منهم لا أفقه شيء في الدروس أنا وزميلي وزميلاتي كتير جدا يا شيخ إسحاق وحضرتك بقيت تقول يا ريت حد يقول لي يطمن قلبي أنتوا فاهميني ولا لا لا ده احنا فاهمينك وفاهمينك وفاهمينك يا ريت الإذاعة تسيبني شوية عشان أقول لحضرتك قصة غريبة جدا وحضرتك واخد ثوابها. أخت من العوام جت من العمرة يوم أربع لقيتها بتقول لي دفت مني الشيخ إسحاق في الفضفضة وهي من العوام عشان أنا لسه جاية من العمرة. أنا بكرة بإذن الله يوم الخميس هقعد أشوف في الإعادة وتوفاها الله في الإعادة وهي قاعدة قدام إشقاء فأنا عايز أطمن قلبه وأقول له يا رب اديك الصحة ويبارك فيك لأن العوام فاهمينك أكثر من اللي دارسين. شكرا جزيلا حاج عفاف. معنا العوضي من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا عوضي. ازي حضرتك؟ كيف حالك يا شيخنا؟ بخير حال أحمد الله. سلم على الشيخ أبو السحاب. تفضل يا شيخنا. أهلا وسهلا. الله أن يحفظك ويعز أن يمدك في عمرك مرحمة تعطى بالصحة والعافية. الله يحفظك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يضلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا رب. أقول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم قدره عند الصحابة رضي الله عنهم في كلام أبو سفيان بن الحارث بن عمه وأخوه من الرضاعة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يواسي فاطمة رضي الله عنها، قال كلمات تكتب بماء الذهب، قال: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخ المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. وقد عظمت مصيبتنا وجل عشية، قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بها جوانبها تميل. قد أحيا والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل. نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا، علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت. شكرا العوضي من الشرقية، جزاك الله خير. محمد من الجيزة. محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ برحب بالشيخ ابو اسحاق اسد السنة، وبقول له الحمد لله على السلامة، انه الشيخ ده يعني له المعزة في قلوبنا جميعا، ويعلم الله اننا نبكي وندعو الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. آمين يا رب. فلقد تعلمنا منه الكثير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه إن شاء الله. طيب. الأمر الثاني يا شيخ، أنا طرحت مبادرة وأرسلتها لحضرتك على الفيسبوك، مبادرة إنقاذ أهل سوريا. العلماء المصريين في مصر يطلبوا لقاء الدكتور محمد مرسي لحقن دماء المسلمين في سوريا، يا إما يرسل قوات عربية تتدخل، يا إما يرسل سلاح ليهم، وهذا أقل شيء نقدمه لهؤلاء الناس يعني. شكرا جزيلا محمد، جزاك الله خيرا. أحمد من القاهرة، أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشمهندس خالي. أهلا بك يا غالي. الله يبارك لك. كل شيخ أبو إسحاق بس أقول له أحمد شكري غندر من كلام الشيخ محمد عمرو عبطيف المشاغب. المشاغب بيقول لك. إزاي حضرتك سيدنا؟ إزيك يا أحمد، أخبارك إيه؟ صحتك. الله يكرمك. أنا ليه أعتب مع حضرتك؟ بارك الله فيك. تفضل. أنا أكثر من مرة جئت لك في المستشفى. معلش بقى، الظروف كانت صعبة في مستشفى شفاعة الشيخ. وكانت الأطباء هم اللي بيمنعوا الزيارة. جزاك الله خيرا يا أحمد، ربنا يرضى عنك. معنا حد تاني يا أحمد؟ يا حمدي. طيب، محمود من الجيزة. السلام عليكم يا محمود. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. والله يا دكتور شرف لينا ان احنا الشيخ أبو إسحاق الحويني هو موجود معنا. والله ده شرف لنا، احنا كنا نتفرج عليه. ده اكيد شرف لنا كلنا، وانا اولكم يعني. الله يحفظك. ربنا يخلي حضرتك. بس انا يعني لا اخر الشيخ الا شيء واحد، يعني اساله ان هو يدعو لي ان يغفر، ان ربنا يغفر لي ذنوبي، بس مش اكثر من كده. حاضر، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. والله بمناسبه انه طالب ان حضرتك تدعي له، يعني في زوجها اسمه عادل ابو الحمايل، قتل غدرا في بورسعيد من فتره من البلطجيه، وهو بيصالح بالناس في مديونيات. فيعني بتقول عزاؤنا ان الشيخ يعني يدعو له ان ربنا يرحمه، لعل يكون دعاء الشيخ يطيب قلوبه. الله ان يرحمه. انا الحقيقه كنت معه قبل ان يقتل بثلاث ايام. هاتف ولا معاه؟ لا معاه. معه هو شخصيا في المحل. قبل ان يقتل بثلاثه ايام. وهذه اول مره كنت اراه في حياتي، ومكثت عنده حوالي نصف ساعه، كنت بشتري حاجه معينه فودوني المحل يعني، فتعرفت به. وبعدين بعد ما رجعت من بورسعيد بحوالي 3 أيام قالوا لي إن في ناس داخل قتلوا يعني. نعم. بس الله عز وجل أن يرحمه، أن يصبر والدته، لأن والدته كلمتني في الهاتف. آمين. يعني مكالمة، أنا يعني بعد ما حدث له هذا الذي حدث حز في نفسي كثيرا يعني. جلست مع نصف ساعة فقط، لكن كأني كنت أعرفه من سنوات طويلة. أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. أن يتغمد رب. الباسل من السودان، سلام عليكم. باسل سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ أبو إسحاق. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله شيخ أبو إسحاق. اللهم أمين وإياك. إنا نحبك في الله والله. أحبك الله، جزاك الله خير. ولديك محبين كثير في السودان، وبنقدم لك دعوة يعني لو تزورنا في السودان يعني. إن شاء الله أفعل إن شاء الله. تفعل يعني كلام مجامل ولا؟ لا أفعل. انت سوداني اروبا جزاك الله خيرا. معانا الدكتور تقول افعل ان شاء الله. معانا الدكتور شهاب وزاوي. السلام عليكم دكتور شهاب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخ خالد. الله يرضى عنك ويبارك فيك. وحي الله بفضيله العلامه. الله يحفظك. المحدث ناصر. الله يحفظك. يا اهلا شيخ شهاب. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وأنا أستغل هذا الكلام بين أيديكم على تواضع واستحياء إجلالا لمقامكم الرفيع في الله قلبي. الله يبارك فيك. أقول أنا أعتقد والله أعلم أنكم من هؤلاء الغرس، ولا نزكيكم على الله عز وجل والله حسيبكم، هؤلاء الغرس الذين يغرسهم الله عز وجل ويستعملهم كل فترة من الزمن لنصرة هذا الدين، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته. والله حين نراك فضيلة الشيخ الجليل الكريم نتذكر قولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. اللهم صلي وسلم. وإني أقول أيضا كما روي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد وقف على باب ابن عبد الله فقال: إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أنتم، يقصد أصحاب الحديث، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأما أصحاب الحديث فإنهم يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإمامنا الكبير الثوري رحمه الله تعالى يقول: الملائكة شراس السماء وأصحاب الحديث شراس الأرض. وبين يدي هذا اللقاء وأنا أعلم مدى غيرتكم على السنة النبوية المطهرة، شرفني الله عز وجل وإياكم بالانضواء تحت لوائها أحياء وتحت لوائها في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يبعث الناس لرب العالمين. أقول لفضيلتكم الذين ترجون أن يحملوا السنة ويذب عنها ويذود عن حياضها، منهم قوم كثيرون من إخواننا الأزهريين الذين يحبونك في الله عز وجل ويعرفون لك قدرك ومنزلتك ومدى إسهاماتك وخدماتك الجليلة في خدمة السنة النبوية، من المعيدين والمدرسين المساعدين والأساتذة والمدرسين. ويشفق الله عز وجل أني مع طلبتي لا تخلو محاضرة من المحاضرة من التردد على أعمالكم ومن الدعاء والثناء عليكم، ولا نزكيكم على الله عز وجل. نعم. فأقول كما قال إبراهيم بن أدهم: إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة بحجة أصحاب الحديث. فأطرح على فضيلتكم مشروعا لتسهموا في البناء الحديثي المتأصل لمحبيكم من الأزاجرة رحلة نقطعها إليكم في الوقت الذي تحددونه إن شاء الله عز وجل، وأسأل أن يمنحكم موفور الصحة والعافية. آمين. ولعل إخواننا الأزهريين الذين يسمعونني الآن من قسم الحديث سيفرحون بهذا الكلام، وسوف تنهال علي الاتصالات بعد هذا الاتصال تأييدا، وأخبر يعني ولدكم الفاضل إن شاء الله هيثم بمثل هذا الأمر بإذن الله، أن نقوم برحلة أسبوعية أو نصف شهرية لنكون نحن تلك الطليعة التي تتحمل الصحيحين برواية عنكم حرفا حرفا بتمرد كما خبرناكم. حينئذ نستطيع أن نورث هذا العلم لأولادنا الطلاب، يعني مع ما تعلمناه من أساتذتنا، ونحن لا نغمط حقهم فلهم فضل علينا، لكن لديكم علم عملي تطبيقي تبحرون في مخطوطات آلاف المخطوطات، ويشهد القاصي والداني بما لديكم. نعم. فما قولكم دام فضلكم عن تلك الرحلة؟ إني أرمي بهذه الفكرة بين أيديكم، لعل الله عز وجل إن علم مني إخلاصا أو صدق نية أن يهيئ لها السبيل، وأن تكون مسار تصحيح لعودة لواء الحديث إلى الأزهر الشريف، حتى نحمل الراية على الوجه الذي يشرفنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أقول كما تقولون دائما: يا أستاذ خالد سر على الطريق فأنت على ثغرة عظيمة. جزاك الله خيرا. الحكم بيوصل دايما كده. ربنا يرضى عنك. على ثغرة عظيمة لو تخليت عنها مع كثرة الهجوم والسهام فإنا سنحاكمك أمام الله عز وجل. جزاك الله خيرا شيخ شهاب أبو زهو، كنت معنا وإن شاء الله الشيخ هيقول لك زي ما قال أخونا الباسم من السودان أفعل إن شاء الله. لا لا، أولا يعني أنا أشكر الشيخ شهاب على هذا، وبقول إن أصحاب الحديث بيجاملوا بعض يعني. ربنا يرضى عنك ويكفيك. هو يعني إن شاء الله أنا أتحمس لهذا الذي يقول أكثر من حماسته له. نعم. فأنا على الرحب والسعة، بس يعني يترك الهاتف بتاعه عند عندي الهاتف أو عندي. عندك عندي خلاص، أخذ الهاتف منك بإذن الله أو هاتفه بإذن الله عقب هذا. في حد بيسأل الأخير. حضرتك بيقول هل الشيخ سيقيم دورة في علم الحديث قريبا، متى وأين؟ لا دي مش واردة حتى، يعني على الأقل لو عشنا يعني يبقى بعد الحج إن شاء الله. معنا مداخلة تانية يا جماعة. عائشة من مرسى مطروح، يا عائشة السلام عليكم. عليكم. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بك يا عائشة. جزاك الله كل خير على هذه الحلقة. ربنا يرضى عنك. على برنامجك الجميل. ربنا يخليك. نسلم على شيخنا إسحاق الحواني. الله يحفظك. وعليكم السلام. تفضل. ونفسنا نشوف الشيخ إسحاق في مرسى مطروح ويزورنا ويرجع لنا إن شاء الله برنامج فضفضة، لأن إحنا ونرجو يا شيخ أن تدعي لي وتدعي أخواتي وأبي وأمي. الله يحفظكم جميعا. الله يحفظكم. إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا. إن شاء الله يعني الأسبوع القادم يعني هبتدي أرجع فضفضة على حسب ظروفي إن شاء الله يعني. ما تخلي فضفضة معانا يوم الأربعاء دائما كده. ناخد محمد من بورسعيد. سلام عليكم محمد. الشيخ خالد السلام عليكم. أهلا يا محمد، إزاي؟ الله خليك يا شيخ خالد. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد. تفضل امرني. الله يخليك. كنا نسأل الشيخ ابو اسحاق الدعاء العادل ابو الحمايل من بورسعيد. ربنا يخليك. الشيخ دعاله دلوقتي. نتكلم عليه من شويه. انا اخو محمد. انت محمد اخو عادل؟ اه. ايوه محمد، ازيك؟ الله يخليك. ازيك يا شيخ؟ عظم الله اجرك. عظم الله اجرك. الحمد لله. الله يرحمه ويغفر له يا محمد، وجزاكم الله خيرا على اتصالك. ونسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يجعله في عليين اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. مين معنا؟ أبو عمار من الشرقية. السلام عليكم أبو عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشا خالد أهلا بيك أبو عمار. حياكم الله شيخنا. الله يرضى عنك. أهلا شيخنا أبو إسحاق الحويني. تفضل معاك. جزاك الله خير يا شيخنا. الله يحفظك يا اخي. واتم الله شفاك وعافيتك. اكرمك الله. واسال الله عز وجل ان يرزقك الستر في الدنيا والاخره. امين. وانا اتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين. الله يكرمك. والله يا شيخنا هذا الاتصال اود ان اسلم على حضرتك وادعو لك دائما، وكل ما اراك اتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اعلى درجات المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، واسال الله عز وجل ان يديم هذه المحبة في قلبك وأن يرزقك ويانا مرافقته في الجنة إن شاء الله. آمين يا رب. جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر من القاهرة أخيرا عشان نسأل الشيخ شوية أسئلة كده. أم عمر اتفضلي. يا أم عمر السلام عليكم أستاذ خالد. عليكم السلام يا أم عمر ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أستاذ خالد، أنا أرملة، جوزي متوفي الله يرحمه، ورحت عشان في واحد بيطلع مساعدات للناس جاي بقول له، فبيقول لي امشي عشان ما تطفيش السجاره في عينيك. امشي عشان ايه؟ عشان ما تطفيش السجاره في عينيك. ده مين يا فندم بيقول لي كده؟ ده هو واحد اصلا. ده هو اصلا انا جوزي متوفي ومليش اي معاش يا استاذ خالد. انا بقالي كتير قوي عايزه اتصل بحضرتك بس مش عارف. طيب بص يا ام عمر، اتصلي 65% ونفسي بس يعني دكتور مرسي يعمل لي كشك بس على راسي من فوق. هناخد رقم حضرتك بعد الحلقه اكلمك ان شاء الله، وسنسعى في حل مشكلتك بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بك يا أم عمر. تاخد فاصل ونرجع لسؤالين مهمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. فضيلة الشيخ، يعني عايزين نماذج نقف بها عند قول ربنا إنا كفيناك المستهزئين. يعني بعض الناس ساعات كده مثلا بتتصور، ساعات تعمل إشاعة اللي يقول لك مثلا الرسام اللي رسم صورة النبي مش عارف في تشارلي إبيدو جاله شلل رعاش ووقع واتحرق البيت بتاعه، بيعملها في مقابل نوع أحيانا من الاستهزاء، نوع احيانا ما حصلش حاجه فين انك فينك المستهزئين. يعني ممكن ناخد من حضرتك كده بعض نماذج سواء كانت من واقع الصحابه او حضرتك لو تعرف نماذج في واقعنا المعاصر يعني. اي نعم. اي طبعا هو يعني الوقائع في كتب السنه كثيره يعني يكفيني منها واقعه وهي في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبا وارتد مرة أخرى ورجع نصرانيا. نصرانيا نعم. فقال إن محمدا لا يدري إلا ما كنت أكتبه له. كان يقول له أكتب سميعا عليما يكتب غفور الرحيم إلى آخره يعني. فمات هذا الرجل فلفظته الأرض، نبذته، كل ما يدفنوه يطلع على وجه الأرض. فقال يعني أصحابه إن هذا من فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا له. تمام؟ نزلوا بحر زيادة. يعني حفروا أعمق. نعم. قبرا له أعمق، فأصبحوا قد لفظته الأرض. الأرض. فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر له. فأصبحوا وخذ لفظات في الأرض فعرفوا أن هذا ليس من فعل أحد. فده يعني رجل يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كنت يعني كان يغير الكلام. وطبعا وردت في بعض الروايات قال كنت أكتب له القرآن. فأهل الحديث حكموا بشذوذ هذه اللفظة، كلمة القرآن حكموا بشذوذها، إنما كان يكتب كتبا. نعم. للأمراء للوجهاء للدعاء. نعم. الكلام للملوك. نعم. للملوك. وحتى لو ثبتت هذه اللفظة كما يقول البيهقي رحمه الله فهذا ربما كان فهذا كان قبل العرضة الأخيرة. نعم. اللي جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عرض القرآن مرتين. نعم. في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلو حتى سلمنا بهذا على فرض صحته وشاذة لأن كل أصحاب أنس لم يذكر واحد منهم لفظة القرآن إنما كان يكتب كتبا وخلاص. لكن على فرض زي ما احنا قلنا قبل كده أنك أنت ممكن تزيف الرواية وبعدين تقول على فرض أنها صحيح فتأويلها أن ده كان قبل يعني استقرار العرضة الأخيرة. أما بعد العرضة الأخيرة خلاص ما فيش حد يقدر يقول لأن في الصحابة في تاريخ المصحف في كتاب المصاحف لابن أبي داود وغيره كان بيجيب الصحابة مدخلين آيات في صور مش صور بتاعتها وضمين صور على صور زي سورة الفيل وسورة قريش. نعم. الاثنين كانوا في مصحف أبي بن كعب كانوا سورة واحدة. نعم. وكانت التوبة والأنفال عند بعض المصحف صورة هي سورة واحدة فليكن هذا من هذا القبيل ده الكلام ده على فرض صحة هذه الرواية. نعم. ده قديما وطبعا في وقع كثير بس الوقت طبعا الحياة يعني لا يسعفنا لكن من الغرائب في رواية حديثة يعني حدثت منذ عدة يمكن سنتين وحدثني بها الطبيب اللي كان مختص بالحالة دي الطبيب المعالج قال لحضرتك القصة المعالج هو الذي حكاها لي وهو مختص بجراحة الحروق فبيقول إن في واحد يعني لا يدين بدين الإسلام وله رتبة في دينه رتبة دينية في دينه كتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام على بطن رجله عشان يدوس عليه وهو ماشي فلما كتب اسم محمد على بطن رجله عشان يدوس عليه حصل له ألم شديد في الرجل دي ما عرفش يحطها على الأرض وطلب. نعم. يعني ذهب المستشفى يتعالج ده حكى الحق قصة دي امتى يا شيخنا من يعني قد ايه تقريبا من يومين يعني قصدي قصة معاصرة معاصرة ده من سنتين فقط نعم. من سنتين قصة وقت من سنتين وهو كان طبيب معالج. نعم. لهذه الحالة يعني هو كان معايا من يومين بس يعني وحكى لي الحكاية دي من إيه في الدردشة يعني فوافقت هوان عندي فيما يتعلق بالموضوع بتاعنا يعني. فبيقول إن هو لما عمل الكلام ده ما عرفش يحترق على الأرض وجاله ألم شديد جدا فراح المستشفى فادوله حقنة مسكنة الحقنة المسكنة دي عملت إيه بقى نزلت دوبت جلده كله يعني قال لي جلده بالضبط لما جالنا في المستشفى الحلمية العسكري واخد بالك اللي المختصة تعتبر بالحروق يعني والكلام ده. قالنا انت عارف كتب التشريح لما يرسم لك العضلات الجسم بعضلاته بدون جلد بدون جلد كان كده تمام يعني سقط جلده سقط وبدت جلده عضلاته سقط جلده تمام ومات. قال ولم يمشي على قدمي هذه قط. الله أكبر. اللي كتب عليها اسم النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله أكبر. وقال أنا كنت أنا الطبيب المعالج لهذه الحالة. نعم. فإنك فيناك المستهزئين هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو تحقق مش بالشكل الناس منتظر أن كل حد يسيء للنبي. لا مش لازم. لأنه بينتظرهم عذاب أشد في الآخرة. لأن في عبر. في عبر يا أخي في قصة المغافير. لما زينب وعائشة نعم. لما تحرم ما أحل الله واخد بالك ازاي تمالأ عليه في هذا الله واخد بالك ازاي في قصة مغافير بسيطة واخد بالك ربنا عز وجل قال ايه وإن تظاهر عليه في القضية دي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في قصة مغافير اللي يعني دخلت حت حلوة أو حاجة العسلية بسيطة حاجة نعم. بسيطة يعني نعم. لا فيها استهزاء ولا فيها شتم ولا سب ولا الكلام ده يبقى إن الله هو مولاه حتى ضمير رفع المفصل هنا نعم. للتأكيد يعني نعم. ممكن تكاتب أن الله مولاه لا إن الله هو مولاه وكان كفاية كده أو كان كفاية كده نعم. وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير ينصرونه صلى الله عليه وسلم اللهم في قصة مغافير فكيف صلي. بما هو أعظم من هذا اللهم صلي وسلم وبارك عليه. حمدي عندنا قصيدة يا حمدي مش كده. طيب معنا المهندس محي على التليفون. السلام عليكم باشمهندس محي. وعليكم السلام كده فضيلة الشيخ خالد. ازاي حضرتك؟ طبعا تحياتنا لفضيلة الشيخ العلامة اللي منور قناة الناس النهاردة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الله يحفظك. عشان وقت فضيلة الشيخ ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى بعد القصة العظيمة اللي قصها علينا فضيلة الشيخ عايزين نعرف ازاي ننصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واحد اثنين ثلاثة. نعم. ماذا نفعل؟ النقطة الثانية عايزين من فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني نصيحة للدكتور محمد مرسي تليق بمستوى فضيلة الشيخ وهذا من علماء هنا جلهم. النقطة الثالثة شيخ خالد بمناسبة وجود فضيلة الشيخ 22/10 في أبو سنبل في 5000 سائح جايين عشان يشوفوا حاجة كده تبع أبو سنبل حاجة طبيعية معينة كده وفي 100 قناة جاية تصور. فأنا بقترح عملتها أخواننا بتوع حزب الأصالة أنا بقترح إن قناة الناس طلب من حركة الناس تكون هناك والشيخ أبو إسحاق الحويني يوجه كلمة وإن شاء الله السياح يسمعوه لأن بيوزع كتب بثمان لغات مختلفة تدافع الإخوة بتاع إخواننا بتوع حزب الأصالة بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف ما هي حقوق الإنسان في الإسلام والمرأة. فأنا بقترح على فضيلة الشيخ يوجه كلمة إلى هؤلاء السياح وهناك من يترجم الكلمة إن شاء الله 22/10 وجزاكم الأخير والسلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس محي قصيدة جاهزة يا حمدي؟ Go on, يلا توكل على الله. في ذمة المولى تركت الساقا عافاك ربك يا أبا إسحاقا في ذمة المولى تركت الساقا قلبك لن يكون معاقا لكن قلبك لن يكون معاقا أو كانت رياق المريض بجرعة فصفاء روحك قد غدت رياقا أو كانت رياق المريض بجرعة فصفاء روحك قد غدت رياقا يا خادما سنن الرسول وهديه ومضمقا بعبيره الأوراقا ومضمخا بعبيره الأوراق ومجليا نهجا تجدد عهده كالبدر حسنا والسنا إشراقا ومجليا نهجا تجدد عهده كالبدر حسنا والسنا إشراقا ومضيت تنشر في الأنام رسالة حتى بلغت بشرحها الآفاق حتى بلغت بشرحها الآفاق لا بأس يا شيخ الحديث فربنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. فضيلة الشيخ، مع ضغط التليفونات الكتير هناخد بس سؤال. بعض الناس بتتصور ان الانشغال بالتحقيق واعداد حرس الحدود واعداد طلبة العلم والانشغال بهذه الامور انفصام عن الواقع، وان الشيخ ابو اسحاق سايب هذا الواقع يعني ومش متابع معنا فيه وبيرفض دايما الاجابة على تساؤلاته، بتشوف ده ازاي؟ لا طبعا، هو يعني عايز اقول يعني اللي يتابع مسيرتي قبل الثورة يجد أنني لم أكن أترك شيئا لا صغيرا ولا كبيرا يمس الإسلام أو يمس النبي عليه الصلاة والسلام أو الكلام ده إلا كنت بتصدر له. يعني كنت أقيم معارك كثيرة بسبب هذا، وبعدين بعدما الثورة قامت بيدوروا علي مش لاقيني، تمام، ويرون أن الأحداث كانت أحداثا جسيمة وهي كانت كذلك، وكان لابد أن أنا أتدخل. أنا يعني شرحت عذري في هذه المسألة، وأنا قلت أنا تعودت في حياتي ألا أتكلم إلا بعد دراسة الموقف، أي موقف. نعم، لازم تنجلي الأمور، لابد الأمور تنجلي بحيث أن أنا أكون على قناعة كاملة حتى أستطيع أن أتكلم كلاما صحيحا. كانت الأحداث أحداث ضبابية بالكامل بعد الثورة، ويمكن الذين يراجعون كلمتي في مسجد العزيز بالله عقب الثورة أول مرة أطلع لماذا تأخرت كلمتي، لو سمعوها النهاردة ربما يجدوا كثيرا من الأحداث كانت تتوافق مع رؤيتي لها. فهو مسألة الواقع هو أنا النهاردة لما أربي شباب لحرس الحدود هم هيقاتلوا مين ولا هيوقفوا المين إلا إذا كنت أنا عارف الواقع، الغثاء اللي بيطلع لنا على الفضائيات بالضبط كده. نعم. فأنا متابع جيد جدا، مش متابع جيد فقط، جيد جدا للأحداث الموجودة على الساحة. نعم. لكن أنا أعرف موقع قدمي متى أتكلم ومتى أسكت. ليه؟ لأنه بعض إخواننا الذين تسرعوا في الكلام في هذه الفتنة فقدوا كثيرا من رصيدهم ومن مصداقيتهم عند الجماهير. نعم. أنا كنت يعني أقول لنفسي إن أنا يعني قبل الثورة كنت أتكلم بصراحة، وبعض الناس اللي بيسمعوا خطبي وموجود على الإنترنت كلها يعرفوا إن أنا كنت لا أترك شيئا لا صغيرا ولا كبيرا، وكنت أنا معرض نفسي لكثير من المخاطر بتناولي للأحداث بمباشرة وبحماس، لدرجة إن في بعض الإخوة الجزائريين اللي هم أول مرة كانوا يجوا يصلوا عندي قالوا لي إن إحنا تيقنا إن أنت هتنزل من المنبر على السجن على طول، بسبب إن كنت بأنتقد الكلام عن المرتد وأنه لا يقتل والكلام ده، وتكلمت كلام صريح جدا وتناولت فيه بعض المؤسسات الرسمية وشيخ الأزهر الراحل والكلام ده ما تركت. لكن لما تكون الصورة ضبابية أمامي والناس تعودوا مني أنني إذا تكلمت أتكلم بكلام يعني حقيقي وواقعي وصادق والكلام ده، من حقهم علي ألا أتكلم إلا بما أعتقد. فأنا الحمد لله ملم بالواقع الخارجي بقدر استطاعتي، ومشاكل الطلبة وتساؤلاتهم وأحلامهم والكلام كله موجود عندي، وأسعى على قدر ظروفي. طبعا ظروفي لم تعد يعني يعني في أكثر رحابة يعني كله ميسر لما خلق له. بالضبط. حد بيتحرك في المنطقة دي وحد يتحرك في المنطقة دي. لكن أنا الحقيقة كان لأن أنا عندي كان عندي مشاريع ضخمة عملاقة كبيرة ولم أكن أجد لها من الوقت ما أستطيع أن أنهيها. فبعد المنحة الأخيرة التي يعني تفضل ربي سبحانه وتعالى علي بها ولا زلت يعني أعيش في مرحلة الشكر أسأل الله أن يعينني عليها أرجعتني مرة أخرى إلى الأعمال العلمية. أنت يعني آخر الأعمال العلمية شيخنا؟ يعني النهاردة هو صدر طبعا من حوالي سنة آخر كتاب لي في دار التقوى الفتاوى الحديثية في ثلاث مجلدات ومجلد فهرس. والآن أنا يعني في الجزء العاشر من مستخرج أبي عوانة رحمه الله هو يطلع 15 مجلد أنا في الجزء العاشر فيه. يعني أتوقع إن شاء الله على نهاية السنة الهجرية أدفعه للمطابع بإذن الله الكريم هيكون في 15 مجلد. طيب معي رياض من الأردن. سلام عليكم رياض. عليكم السلام ورحمة الله شيخ خالد. أهلا وسهلا يا رياض. أنا بحيي شيخنا وأتق رأسنا وأسأل الله أن يبارك فيه ويطول في عمره. وأنا والله بحبه حب جديد يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبارك فيك يا رب وأسأل الله أن يطول في عمره. ورجاء يا شيخ خالد لله يعني والله بدي رقمك لأمر ما ضروري ضروري. والله حاضر يعني كلمهم دلوقتي حالا يدوا لك رقمي. يدوا له رقم يا جدعان المضروب. طيب معنا رغدة من المنيا. السلام عليكم يا رغدة. ألو رغدة السلام عليكم. طيب أسير الزنوب يقول أرجوك يا شيخ خالد أن تبلغ سلامي لحبيبي الشيخ أبي إسحاق ونطلب منه زيارة لمحبيه في تونس أرجوك يا شيخ خالد الآن. يعني أهلنا في تونس محتاجين نحكي كده. أفعل إن شاء الله. أفعل إن شاء الله. إحنا النهاردة باسل بوظ لنا الليلة من السودان المشتقة للجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما. والله إن هذا اللقاء غير فينا الكثير. اليوم أسأل الله ألا يحرمها من وجوده أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. أمل من الجيزة. السلام عليكم يا أمل. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نفسي أسمع من أبو الشيخ الفاضل أبو إسحاق رد السلام أرجوك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وبارك في عمرك يا شيخ. يا شيخ يوم ما نجح الأستاذ محمد مرسي الدكتور محمد مرسي يوم ما نجح يعلم الله إن أنا قمت الليلة دي يعني يعلم الله هيحاسبني إن أنا قمت الليلة دي قيام ربنا رزقني بيها وطلبت من الله سبحانه وتعالى إن يفرح الشيخ أبو إسحاق بنجاح محمد مرسي لأن حضرتك كنت تعبان وعامل عملية ونفسي إنك تفرح بهذا الخبر. ويعلم الله إن أنا أول ما فتحت التلفزيون الصبح لقيتك حضرتك بتقول فتحت عليك مباشرة لقيتك بتقول إنا لمنصورون. يقسم لك بالله ده حصل. ربنا يبارك فيك. يعلم الله إن ده حصل. نعم. إنا لمنصورون. نعم. يوم محمد مرسي كان النتيجة تاني يوم على طول بانت ان الدكتور محمد مرسي فاز بالرئاسة. قلت يا رب في قيام الليل وانا ساجدة لله فرح الشيخ ابو اسحاق الحواني. ربنا يبارك فيك. الشيخ ابو اسحاق الحواني يا رب محمد مرسي ينجح في الانتخابات. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. امل من القاهرة. معنا حد تاني. احمد من القاهرة. السلام عليكم ابو حميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا حبيبي اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ خالد. اهلا بيك يا حبيبي. ازي حضرتك يا شيخ ابو اسحاق. اهلا يا بني. اهلا وسهلا. جزاك الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء. بارك الله فيك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في صحتك وفي عمرك والا يحرمنا من دور حضرتك على قناه الناس. الله يحفظك يا بني. ربنا يكرمك يا حبيبي. نشارك ببعض ايات من القران الكريم. اتفضل يا حبيبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم جزاك الله خيرا حبيبنا فتح الله لك ولوالديك وأسأل الله أن ينفع بك يا رب أحمد من اسكندرية أبو حميد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا أبو حميد خالد أخبارك إيه أهلا بيك الحمد لله ممكن أكلم الشيخ أبو طحن معك الشيخ اتفضل ألف ألف ألف سلام عليك يا شيخ الله يسلمك بارك الله فيك والله والله وحشنا خالص وأنا لما شفت حضرتك على قناة الناس ما صدقتش نفسي والله ربنا يكرمك وبرضه من حضرتك بس إن ما بتحرمناش من رؤيتك عشان دايما والله ومدروسك انت يعني عالم العلماء حضرتك يعني الله يحفظك يرضى عنك والله الواحد يعني يعني بعتبرك يعني في امام حد من الصحابه يعني حضرتك استاذنا كلنا والله بارك الله فيك الف سلام عليك الله يسلمك وبرضه من حضرتك يعني انك تدعي لنا برضه وتدعي للرئيس محمد مرسي ماشي بال يعني ان هو يقف ضد الناس اللي مش عايزه مصالح البلد يعني الله المستعان بنشكرك يا ابو حميد الف شكر طبعا احنا بنعتذر اللي مش عارفين نتصل بيهم الحقيقه اخونا وسام عبد الوارث ربنا يكرمه ويبارك فيه واخونا الشيخ عبد الله كامل يعني التليفون عليه ضغط فبنحاول نتصل بيهم مش عارفين فاذا ما قدرناش قبل الحلقه يلتمسوا لنا الاعذار مريم بنت طول حضرتك ادعوا لي بطهاره القلب وان انا اوصل لحب الرسول حب حقيقي وقسوه القلب بسرعه يا شيخنا يعني بعض الناس بتتكلم كتير في الموضوع ده حاسس ان قلبه قاسي في وسط زخم السياسه والتراشقات والمشكلات والتاسيسيات والتبكيتيات والكلام اللي بيحصل ده فلما اخرج من المعترك ده ازاي ارقى قلبي شويه لا دي عايزه محاضره يعني ان شاء الله حتى يعني عنوان صغير نعم يعني دواء صغير كده او علاج صغير يبدا عليه لحد ما حضرتك ان شاء الله فضفضه ترجع بالسلامه يعني تعمل لهم محاضره عن ذوبان القسوه في القلب يعني لا الموضوع لأنه يعني طويل ما أعتقدش أنه يصلح فيه أنك تقول كلمتين كده يعني طيب يعني موضوع يعني قسوة القلب الشيخ إن شاء الله في لقاء مقبل في فضفضة إن شاء الله يكلمكم كلام يعني يكون متسع شوية أم عمر بارك الله فيك يا شيخنا الله أفضل بكتير من السياسة ووجع الرأس بنشفق عليك من كتر العصبية ومأجور إن شاء الله جزاكم الله خيرا معنا تليفون تاني معناش طيب طيب الـ يعني هل حضرتك الشباب اللي بيستقبل الأفواج السياحية دلوقتي بكتب بتعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعرفوا الإسلام على حقيقته العمل ده حضرتك شايفه يعني ولا شك أنه عمل جيد لكن أرجو أن لا يقعهم في مخالفات لأنه الجايين جماعة السياح اللي جايين دول بيبقوا يعني بعضهم شبه عرايا يعني نعم. فطبعا هو يعني إذا استطاع أن يغض بصره أو الكلام ده طبعا واجب عليه أن يفعل شيئا من هذا لكن دعوة هؤلاء وتعريفهم بالإسلام وبمحاسن الإسلام أعتقد أنه عمل صالح يكون حد من الطلبة الثقات يعني المشهود له بالعلم عشان برضه يعني يقدر يؤدي رسالة على وجه صحيح ده صحيح نعم طيب شيخنا يعني تحب تختم معنا بإيه؟ أولا يعني المهندس محي سألك أنك أنت يعني توجه نصحا لرئيس الجمهورية، لو عايز تنصح الدكتور محمد مرسي ماذا تقول له الآن؟ والله أقول له قد كنت معافا قبل هذا، كنت مسؤولا عن نفسك، والآن حملت عبئا كبيرا جدا، وهذا العبء بيدخله في مشاكل علشان يتخلص منها قد يرتكب يعني بعض المخالفات، لأنه لا يستطيع أن يتخلص، استلم دولة مهترئة في كل مناحيها مشاكل، وعايز يرضي كثيرين من الناس، وإرضاء الإنسان الذي لا يمشي على طريق مستقيم أحيانا ما بيعرفش يوازن المسائل كما ينبغي، لا تدرك يعني بالضبط كده. نعم. بالإضافة لأنه الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه يعني قال كلمة أنا يعني يمكن بلغ قلتها لبعض المحيطين به على أساس يبلغوه، ما أدري هل بلغوه أم لا، إن هو يعني قال في أيضا ميدان تحرير وقالها في اجتماعه بالعلماء في ليلة القدر، قال أنا ليس لي حقوق. طبعا هذا الكلام غير صحيح لأنه هيستغل استغلالا سيئا، ليس لي حقوق، أنا أفهم يقصد ليس لي حقوق مادية يعني. نعم. أنا مش طمعان لا في مثلا في بقاء المنصب ولا في منصب ولا في مرتبات ولا في سفريات هو يقصد كده، لكن هتتفهم المسألة فهما خاطئا، ليس لحقوق، لا هو لا حقوق كما أن عليه واجبات. فأرجو برس المسائل يعني أحيانا الكلام العاطفي لا سيما مع المتربصين الذين لا يرون له حسنة. يتخيل مثلا سمعت أنا من حوالي يومين واحدة من بتتكلم برضو من الجماعة من الوحيد دول من الوحيد دول بتقول ما بدل يعني ما الخطبة اللي عملها في الاستاد دي كلفت الدولة كذا كذا، طب ما كانوا يترجموا الخبز يعني. في حاجات كده اعتراضات مسخة جدا جدا يعني، لو نظروا لكل الأنظمة السابقة لوجدوا أن كان بيحصل إهدار لملايين في لافتات ورصف طرق والكلام ده وأغاني وحاجات زي كده، ومش حد كان بينطق. لما مثلا يعمل عمل كويس البنت الصحفية اللي كانت تاخده في السودان ورجعها، نعم. يقول لك ايه يعني ما واجب عليه انه يعمل حاجة زي كده يعني شوف حتى في بعض الجرائد المستقلة ما عندهمش حتى ذوق يعني، عندهم جريدة خربتها يا مرسي مثلا والكلام ده عيب يعني. حتى رئيس الوزراء لما انتخبوه طلع العنوان الكبير رئيس الوزراء الفاشل قبل الراجل ما يعمل حاجة، ده يدوب كان حالف اليمين ولسه ما عملش حاجة. ففي إحباطات كثيرة جدا موجودة في الطريق. أنا أرجو الناس بالنسبة للإعلام أرجو ألا يلتفتوا يعني، أرجو ألا يلتفتوا. نعم. لا يلتفت، لا يقرؤون هذه الجرائد ولا يلتفتوا، لأن كلامهم غير موضوعي. نعم. يعني أنا لما بقرأ هذا الكلام بلاقي غير موضوعي كما تعودنا من هذه السلة. وأخذلك حتى واحد من هؤلاء لما قال حتى في قصة القصة الأخيرة بتاعة الفيلم المسيء. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وزارة الخارجية المصرية ليه بداخلة في الموضوع، هو النبي كان مصر الجنسية عشان الوزارة تدافع عنه؟ يا أخي والله يعني والله على رأي الناس الصعيدة الطيبين كلامهم ماسخ والله شوف يعني إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. نعم. هؤلاء أو كثير من هؤلاء يتكلمون بكلام يعني كما يقال يسد عن الشمس. نعم. يعني تهتز منه الأرض وهم. نعم. لا يشعرون بشيء من هذا. التواصل مع حضرتك بالنسبة لموضوع زكاة المال لطلاب العلم يكون إزاي الناس بعتها؟ والله أنا يعني التواصل عن طريق الهاتف بس يكلموني و... طيب يبقى نتواصل عن طريق الهاتف ولو حد وانا هاتفي وانا هاتفي وانا ان شاء الله انا هاتفي 0-100 وانا قايله قبل كده يعني يرضى عنك ويبارك فيك. هاتفي 0-100 955-8-108 بس ده زي بتاعي انا ما بردش عليه ولا لا انا برد بس هو بس انا ارجو من الاخوه اللي هو له مساله سواء كان في هذا الاطار او في مساله عاجله وتكون مساله يعني حقيقيه لان المكالمات كثيره جدا ان هو يبعث رساله قبل الايه قبل الاتصال ان بخلاصه الموضوع بتاعه ليه لان في اتصالات التليفون لا يكف عن الرنين كل يوم وانا اتكلم تقريبا في اليوم حوالي 3 ساعات ولا حاجه نعم. بعد ظروفي انا اللي انا فيها كنت بتكلم قبل كده 5 ساعات في اليوم وعذلك كانوا بيشتكوا ان انا ما بردش على التليفون مع ان انا بتكلم 5 ساعات يعني. ندعو الشيخ لدرس ابن بابه تحت اشراف الشيخ مدحت ماشي يا عم الشيخ مدحت ده حد باعت اليوم اقرت قرة عيني برؤية حبيبي والشيخ الشيخ أبو إسحاق ونسأل الله ألا يحرمنا من زيارة إلى بورسعيد مرة أخرى إن شاء الله. واحد بقى بدل ما يكتب حلقة ممتعة كتب لي حلقة ممتعة ممتعة ممتعة ممتعة شكرا جزيلا يعني هتحب تكتب حضرتك الحلقة بأي حاجة هل من كلمة توجهها للناس وخصوصا في زي في الإعلام المضل اللي بنشوفه حضرتك هل تنصح الناس أن يكفوا أذنهم عن هذا أو طبعا هو يعني عايز أقول يعني أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أنا يؤسفني كثيرا جدا انقلاب بعض الشباب على شيوخهم لا سيما في الإنترنت والكلام ده هو إذا رأوا من بعض شيوخهم ما لا يعني يرضونه يسب هذه ظاهرة مؤلمة جدا جدا وما كنت أتوقعها من شباب تربوا تحت أقدام هؤلاء الشيوخ. يعني أنا بقول لهؤلاء الشباب عيب يعني إذا جاز أو يعني لا تنضم إلى خصوم هؤلاء الشيوخ. هؤلاء الشيوخ قبل أن تعرف يمينك من شمالك كانوا يقفون على الرصد وكانوا يوجهون الناس وكانوا ينصحون وكثيرا ما أوذوا في الله تبارك وتعالى وأنتم لا تعرفون منهم إلا النصح والإرشاد. ولكن بكل أسف الجرائد المضلة يعني ما بقاش رعاية مسافات إطلاقا إطلاقا بكل أسف يعني وأنا واحد من هؤلاء يعني الجرائد وبعض المجلات من 25 سنة مستلمانا يعني وأنا برضو على وجه الخصوص وآخر حاجة جريدة اسمها الصباح أخويا لسه بيوريني بتاعت وائل الحريقة نعم. ما عرفش بتاعت مين أنا عارفها واخد بالك عاملين إيه فيلم جديد الحويني كاهن الوهابي تمام احنا لا الوهابية لا نعرف لا نعرف الوهابية ولا نعرف حاجة نحن نعرف دين الإسلام وإحنا بندافع عن منهج اعتقدنا أنه المنهج الصحيح ونقيم عليه الدلائل لكن واخد بالك واحد تاني يشتم مش عارف يقول إيه وحتى يعني واحد كتب برضو صفحة كاملة في جريدة من الجرائد تحت عنوان دعاء في العيادة النفسية فبدأ بي بدأ بي يعني بدأ هو مش العيادة النفسية لا بدأ بي قال يعني دعاء في العيادة النفسية مطلعنا مرضى نفسيين والحقيقة نحن أو أنا على أتكلم عن نفسي يعني وأعتقد أن إخواني كذلك لم نرفع لهؤلاء رأسا طيلة عمرنا كلامهم كله كنا نطوح به خلف ظهورنا لأن لنا غاية نريد أن نصل إليها وأعتقد أننا أحرزنا فيها شيئا من النجاح في هذا الغاية لأننا لم نلتفت إلا إلى ما نريد. تصور لو أن كل إنسان يسب يشتم التفت وأكلمه ما كنت يمكن أن أصل في يوم من الأيام إلى الغاية التي أنشدها. فإحنا عارفين سكتنا كويس جدا وتعودنا على مثل هذا الإذاء ونقول كما كان السالفون يقولون الله الموعد غدا الله الموعد غدا نلتقي جميعا كلنا عرايا بين يدي الله سبحانه وتعالى وحينئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلبا ينقلبون. لماذا يصر التيار الديني على عدم ذكر أحكام الشريعة التيار المدني على عدم ذكر أحكام الشريعة من مادة المرأة بالدستور خوفا من سوء التفسير 1% رفضا للشريعة 99% النار طبعا حصل براءة الجميع متهم موقعة الجمل وانقضاء الدعوة ويبدو أن المتهم حيبقى الجمل. بشكر حضرتك شيخنا شكرا جزيلا ربنا يبارك في عمرك ويستمتع الناس بحضورك إن شاء الله في فضفضة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله. حويري ما ها حويني يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني لعمرا سفضل يا معلم شيخنا الحويني لعمرا سفاط يا معلم ديني ولعمرا سعى علما ده نوري ودليلي تقوم بالسلامة وتسعد وتسعد عيوني يا قلبان مصري يا حويني وحارس حدودنا يا حويني.